خدتش ونخدي ما تدينيش وتشوفني تقول ما شفتش فانت ما شفتنيش قدك تقول ما خدتش ونخدي ما تدينيش وتشوفني تقول ما شفتش فانت ما شفتنيش طب ما خدتش ما خدتش طب ما شفتش ما شفتش طب ما خدتش ما خدتش طب ما شفتش ما شفتش ياللي يا وكيد دروش لا روح ما تدروش ليش لا ما تدروش ليش وبعتلك ناس تعدك وصوا عليك حبايبة أبعتلك ناس تعدك وصوا عليك حبايبة قلبك ملنا قلبك وليك ما طب ما خدتش ما خدتش طب ما شفتش ما شفتش طب ما خدتش ما خدتش طب ما شفتش ما شفتش ياللي يا وكي داروش لا روح ما تدروشنيش لا ما تدروشنيش وعملتك من لا شيء وديتك كل شيء شيء وعملتك من لا شيء وطلعت ولا شيء خسارة ما قلتليش طب ما خدتش ما خدتش طب ما شفتش ما شفتش طب ما خدتش ما خدتش طب ما شفتش ما شفتش ياللي يا وكي داروش لا روح ما تدروشنيش لا ما تدروشنيش شات المحبة تسيلي مرها وعنيك ليه تستخبى وتديني ظهرها أسيل شهد المحبة تسيلي مرها وعنيك ليه تستخبى تديني ظهرها معزش حاجة عنك تحرمني حتى منك